حصريا على موقع djkimo.com. لو هنعالج تغيب ليالي، انا من غيرك عايش حزين، واستناك تيجي وترجع تاني واشوف الدنيا من عيني، ترجع تحكي لي وتغني لي وانا مع صوتك كل ليله، واصحى على حلم حلمت بيه انا وانت حبيبي وبيت وعيله. على باب السين كنا لوحدين، احساس كان باين في عينيا وعين، بس كنت انا خايف تبعد وتسيب وعيش ايام انا كنت خلاص نسيت. مكتوب على قلبي يعيش في البعد يفكر فيك ويقول لي روح طمني عليك، وقول له اني بفكر فيك، وصدقنا انا باقي عليك مش عارف اعيش بعدين، كل ما تزعل هجداوي وعمري كله هعيش انا. طب ما احنا قلنا وغنينا مش فارق غيرك يا حبيبي، متوهنا معاك عشنا ايام في البعد وعمر ما حبينا، بس الايام بتعلم تاني فيه. على باب السين كنا لوحدين، احساس كان باين في عينيا وعين، بس كنت انا خايف تبعد وتسيب وعيش ايام انا كنت خلاص نسيت. وانا باب السين شفت احلى عيون، وسألت انا نفسي ازاي جاله قلبي يغون، ما انا ما حكي عنك هيقول سحر الوكي او بيا مجنون. حصرياً على موقع djkimo.com.